نبدأ بقى نشوف زكاة الايه البقر. والبقر طبعا من اعظم نعم الله تبارك وتعالى. قبل ان ابدأ في زكاة البقر والعدد بتاعه كام او النصاب بتاعه كام، ليه سميت البقرة بالبقرة؟ سميت البقرة ليه؟ قالوا نسبة للبقر. وين البقر؟ البقر هو الشق، البقر هو الشق. وطبعا دي فيها اشارة الى وظيفة البقرة. ايه وظيفة البقرة؟ الحرب، انها تشق الايه؟ تشق الارض. حتى انهم لقبوا محمد الباقر بهذا الاسم لانه في نظرهم شق بطون العلم فسموه بذلك. ويقال كلمة بقرة تطلق على الذكر وتطلق على الايه؟ على الانثى. فهذه التسمية بقرة بالتاء المربوطة ديت تطلق على الذكر وتطلق على الانثى. وفي حيوانات وحشرات لا يعني ما بتفرقش في التسمية، يعني ما تعرفش تتفرق بين الذكر وبين الايه وبين الانثى. ايه اللي بيفرقك بين الذكر والانثى؟ تعرف ازاي دي الذكر او انثى؟ السياق، سياق الكلام. يعني ممكن تقول ايه؟ هذا بقرة وهذه بقرة. يبقى اذا بتطلق على الذكر وتطلق على الانثى. طب ايه الداله اللي يعرفني بقى ديت ذكر ولا انثى؟ انا اعرف منين؟ ما هو بتطلق على الاثنين. اللي بيعرفني هي ذكر او انثى سياق الكلام، هو ده اللي بيعرف. عشان كده ابو حنيفه في يوم من الايام جلس يستمع الى يعني احد العلماء وهو يعني يفسر القران الكريم، وبيفسر في سوره النمل، وجه عند قول الله تبارك وتعالى بيتكلم عن ربنا عن سيدنا سليمان: فاذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله. فقام رجل من الحاضرين وسال الشيخ سؤال بقى، وقال له: هذه النمله التي كلمت نبي الله سليمان اكانت ذكرا ام انثى؟ طب سؤال غير ايه متوقع للشيخ وما يخطرش بباله. احيانا احد عوام الناس يسال مثلا الشيخ او العالم سؤال يدوقه صحيح، سؤال فعلا مش في الذهن نهائيا يعني. فسكت الايه العالم وقال الله اعلم، ما مش عارف بس ذكر او انثى. فقال ابو حنيفه، ابو حنيفه طبعا كان قاعد موجود، فقال ابو حنيفه: اتاذن لي؟ يعني ممكن اجاوب انا؟ فاذن له. قال له: قد كانت انثى، قد كانت انثى. فقال له: من اين علمت؟ ما كلمه النمله تطلق على الذكر تطلق على ايه؟ الانثى. فقال له: من سياق الايه، الله عز وجل يقول: قالت نملة. فلو كانت ذكر لقال الله عز وجل ايه؟ قال نملة. وانما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في صيغة الايه؟ صيغة الثالث او الاناث. فهنا علم انها كانت ايه؟ كانت انثى. كذلك في البقر يفرق بين الذكر والانثى بالايه؟ بالسياق او باسم الاشارة. مثلا تقول: هذا بقرة او هذه بقرة. وطبعا البقر ده من اعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا. ويكفي ان عندنا اكبر سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وجاء ذكر البقرة في القرآن الكريم، وجاء ذكر البقرة في غير في مش في سورة البقرة بس، جاء ذكر البقرة في سورة تانية، سورة ايه؟ الانعام. طب هات لي كده الانعام كده صح. ومن الابل اثنين ومن البقر، الله يفتح عليك، الانعام تمام. وفي سورة كمان ده اللي انا فاكره يعني ده دي في البقرة. في ما احنا سورة البقرة دي خلاص، احنا مش في سورة البقرة بس، دي في البقرة يا عم خلاص خلصنا. احنا بقول في غير سورة البقرة دي ذكرها في سورة الانعام وفي سورة يوسف: وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. عشان كده اهل العلم قال لو ان الانسان راى البقر في منامه ولقى البقر ده ما شاء الله سمين مربرب كده وحل، ان شاء الله هيشوف سنه خصبه وهيشوف سنه كلها رخاء. ولو شاف البقر يعني عجاف وتعبان وهزيل هتكون سنه يعني ربنا يعلم بيها. الكلام ده منين؟ الكلام ده من القرآن على فكرة. لما أول سيدنا يوسف رؤية الايه؟ الملك ماذا قال؟ قال عن البقر السبع بقرات سمان، فسرها بإيه؟ عام فيه يغاث الناس وفيه اجيب لكم الايات لا انا اجيب لكم الايات. يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تفسر الايه البقر الثمين بالاعوام السبع بقرات بالاعوام الايه السبع اللي هي هتكون ايه فيها رخاء وفيها عصير بقى يعصر وبقى العنب وما الى ذلك من الاشياء التي تعصر. والسبع بقرات اللي هم العجاف اللي هو ايه السبع سنين اللي هم الجد والقحط والكلام ده كله. هذا ما قاله اهل العلم في ايه في تأويل البقر في المنام. شوف طبعا من طبعا البقر له منافع كثيرة جدا. يعني اولا يستخدم في الحرب ناخذ منه اللبن ناخذ منه اللحم ويضر الناس توالد والجلد حتى العظم والقرون بينتفع بها. حتى مخلفات البقر بيعملوها في الايه في السماد وفي الفلاحين بيعملوا بيستعملوا المخلفات البقر دي في البناء في بناء البيوت. تعرفين اللي بيسموها الجله دي سماد زي السماد كده والجبل بتاع ده. انا طبعا الكلام ده طبعا احنا بنشوفه يعني انتوا طبعا مش فلاحين مش عارفين الكلام ده لكن انا عارفه يعني ايه انت عارفه طيب الحمد لله. الوقود برضه بالظبط بالظبط نفس بالظبط كده نفس الحكايه. شفت اللي حتى المخلفات بتاعته فيها منافع ازاي سبحان الله العظيم لا اله الا الله. كل حال كل حال بل اكتشفوا في البقره علاج نافع جدا. وانا بقى دي نصيحه مني وحاله طبيه اهي اللي مصاب بالبواسير اللي مصاب عنده بواسير انجح علاج للبواسير انك بتجيب كرات عارفين الكرات طبعا وبتغليه خلاص وبعد ما بتغليه تجيب مرارة البقرة وتحطها في المية دي وتقلبها وخد ودهن مكان البواسير لو جات لك تاني تعالى قول لي جات لي تاني هذا اعظم علاج اهو. مش عارف الكرات انت عارف البصل هو زي البصل كده شبيه بالبصل كده نفس الحكاية انها عيدان برضو كل حاجة كذلك مرارة البقرة انتوا عارفين بينتفع بها في ايه برضو للي عنده بقع سودة في جسمه بتجيب برضو مرارة البقرة وبتدهن بها الايه الجلد يبقى اذا البقر كله ايه البقر كله منافع سبحان الله العظيم. طيب دي بس معلومات كده ايه على الماشي يعني عشان كده انت عارف بعض الناس لما ادركوا ان البقرة كلها منافع كل شيء فيها منفعة هتلاقي ان في ناس عبدوها من دون الله لما شافوها كلها منافع كده قال لك بس هي دي بقى الايه هي دي الاله. لكن طبعا الاسلام يطالبنا ان نعرف قدرها لكن ما نعبدهاش طبعا ان نعرف قدرها لكن لا نعبدها وانما نعبد من خلقها ونؤدي شكرها. طيب نؤدي شكر البقر ازاي كيف نؤدي شكره ان نؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. طيب حق ربنا سبحانه وتعالى في البقر مقداره كام لما يبلغ العدد كام البقر ليه نصاب. طيب الفقهاء الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد قالوا ان زكاة البقر تبدأ من 30 تبدأ من كام من 30 في الابل اللي بيبدأ من كام من 5 في البقر من 30. طيب هم جابوا الكلام ده منين من اين جاءوا بهذا الكلام. عندنا حديث رواه الامام احمد واصحاب السنن مسروق يقول ان معاذا لما قدم اليمن اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ زكاة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. من كل 30 ياخذ ايه تبيع ومن كل 40 ياخذ ايه ياخذ مسنة. ايه التبيع وايه المسنة دي بقى؟ التبيع من ولد البقر يبقى احنا في زكاة البقر هنطلع ايه هنطلع الزكاة بتاعتهم من البقر ولا من الغنم؟ هنطلع من البقر. لما يبلغ العدد عندي 30 هنطلع تبيع. التبيع ده من ولد البقر وهو الذي بلغ عاما ويسمى تبيع لانه بدأ يتبع مين يتبع الام يعني بيمشي وراها يعني عنده سنة. لما يصل عدد البقر الى 40 هناخد بقى المسنة. ايه المسنة؟ هي التي تجاوزت ايه السنة ودخلت في السنة الايه في السنة الثانية، اتمت سنتين او تمت سنتين، يعني دخلت في السنة الثانية او تمت ايه او تمت سنتين. طب ليه سموها مسنة؟ سموها مسنة لان اسنانها تكون قد اكتملت، وسميت تبيعة في السنة الاولى لانها تتبع امها، وسميت مسنة في السنة الثانية لان اسنانها قد اكتملت. ونقف عند العدد كام؟ عند العدد 40. خلاص، يبقى اذا لما يكتمل العدد 30 نطلع ايه تبيع، ولما يبقى 40 هنطلع ايه هطلع مسنة. هذا فيما يتعلق بالبقر.